بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أصحاب لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صل وسلم وبارك.